القرن من أوله. والفرقان اسم لكتاب الله سواء التوراة أو القرآن، لقد لأن كلام الله فرقان بين الحق والباطل، فممكن تقول على الإنجيل فرقان، تقول على التوراة فرقان، تقول على الزبور فرقان، تقول على القرآن فرقان، فهو اسم مشترك لكتب الله المنزلة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، يبقى سمى التوراة فرقان، وهنا سمى القرآن فرقان برضه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده اللي هو سيدنا رسول الله. يبقى الفرقان اسم لكتب الله المنزلة، لأنها فرقان بين الحق والباطل، أي تفرق بين الحق والباطل. سورة الفرقان سورة مكية، آياتها 77 آية نزلت بعد سورة ياسين، وهي السورة 25 من المصحف، وهي 3/4 يعني تقراها في الوتر، 3 ركعات وتر بسورة الفرقان سهل، تتحفظ في 3 أيام، كل يوم ربع سهل. أنا حفظتها في 3 أيام زمان أيام ما كنت طالب يعني كلية وعندي شغل كتير ومذاكرة وكده، حفظتها في 3 قعدات، قعدة ربع تصلي بيه، ثاني يوم ربع تصلي بيه، ثالث يوم ربع، الرعد في قاعدة واحدة، الحجر في قاعدة واحدة، كده على طول كده سهل، القرآن سهل، سهل تحفظه لكن صعب تحفظه. ممكن تحفظ الصورة وتقعد تسمعها دلوقتي تمام وتسيبها شهر ترجع كأنك ما حفظتهاش، لكن لو صليت بيها بقى خلاص سبت، يبقى اللي تحفظه صلي بيه تقوم تحافظ عليه، في فرق بين الحفظ والمحافظة. يعني انا اعرف بعض زمايلي كانوا واخدين المركز الاول في حفظ القران، هم في الاعداديه، كان في الاعداديه واخد الاول على محافظه كذا في حفظ القران، وبعد ما دخل كليه الطب وتخرج منها وبقى دكتور تيجي تقول له حافظ البقره يقول لك والله نسيتها، حافظ سوره انا نسيتها، ساب بعد ما كان حافظه كله قعد بقى انشغل بدراسته فنسي. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. يبقى اللي انت حافظه تصلي بيه، مش كل صلاتك الفاتحه وكل والله احد، الفاتحه وكل والله احد، الفاتحه كل صلاتك كده، ايه ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ فاهم؟ طب كل والله احد ربنا عاملها يصلي بيها الانسان اللي مش عارف يحفظ او الجاهل اللي ما بيقراش، لانها سور قصيره ومعانيها عميقه وفيها كل حاجه. لكن انت ربنا جعلك فضلك، وربنا على قدر ما اداك من خصائص وفضل هيسالك، اداك ذكاء واداك فهم واداك حلم وخلاك من اهل الدين وخلاك من اهل العلم الشرعي، هيسالك على ده كله، هيسالك على ده كله. مفيش واحد يتخرج من الازهر ويقول انا مش حافظ القران، اصل المقرر علينا كان 6 أجزاء ولا 5، ما ينفعش. مقرر ايه؟ بتاع المقرر انت ازهري يعني حافظ القران، اللي مش حافظ القران ما يستحقش يلبس عمامه الازهر اصلا، او يقول انا ازهر. دخل فيه دخلاء، الازهر فيه دخلاء، ووسطد الامر لغير اهله فانتظر الساعه، يبقى لابس العمر ومش حافظ القران، يقول لك انا شيخ. شيخ ايه؟ شيخ ايه ده؟ هو مش حافظ القران؟ فعلا ما حصلش اللي بيقعد على التربه، يعني اللي بيقعد على التربه حافظ القران تربي، فاهم؟ فعيب كده، عيب كده ازهريا ما تحفظوش القرآن، عيب، عيب والله. ومن علامات القيامة، عالم الدين الذي لا يحفظ القرآن ده علامة من علامات القيامة، يرتقي المنبر ولا يحفظ القرآن دي علامة من علامات القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أهو من أولها أهو، بعد طواف اليهود يقول لك ده أصل النبي أرسل للعرب خاصة، ولما لقى الحكاية مشيت معاه خلاها للعالمين. ما ينفعش، هي لسه مكية أهو قبل الهجرة وقبل حاجة وقبل النصرة وقبل أي حاجة، بيقول ليكون للعالمين من اولها هو للعالمين، مش زي ما قال بعض اليهود ان هو نبي بس ارسل للعرب خاصه، ولما نجحت دعوته في العرب عممها كانه هو اللي بيعمل الحجاره. ترد عليهم بالايات الايه المكيه، ايات مكيه بيقول للعالمين النذير، وفي سوره الشمس الشمس كورت في اخرها ايه، اخر السوره بيقول ايه، وما هو الا ذكر للعالمين. سوره اذا الشمس كورت مكيه من اوائل ما نزل في مكه، فهمت ازاي؟ ادي الردود، لازم يبقى عندك رد واضح، لان في طوائف من اليهود اعترفت بنبوه نبينا ولكن قالوا هو للعرب خاص. طب امال حكايه الدعوه العالميه دي؟ قالوا لا لا، هو لما نجح في دعوته للعرب فخليها للعالمين بالمره. ما ينفعش كده، ما ينفعش الكلام الفارغ بتاعك ده، فاهم؟ ده للعالمين من اول ما نزلت، فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، وبعدين العالمين دي تاخدها بجميع ايه؟ زي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كان نذيرا للعالمين. طب امال قبل بعثته وظهور بشريته كان ازاي نذيرا للعالمين؟ من خلال روحانيته صلى الله عليه وسلم، فان روحانيته سبقت جسده. فما من نبي انذر قومه الا بمدد هذه الروحانيه المحمديه، فكان بلسان الرسل السابقين للعالمين نذيرا من خلال روحانيته التي استمدت منها روحانيات سائر الرسل. يبقى هو العالمين حقيقة قبل حتى ظهور بشريته ومحمديته، كان للعالمين قبل ظهور محمديته حال أحمديته وروحانيته، للعالمين نذيرا بلسان كل الأنبياء لأنه روحانيته أمدت سائر الأنبياء، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الدير. يبقى حقيقة مش للعالمين أي بعد بعثته، لا ده للعالمين حتى قبل ظهور بشريته. واضح؟ فالآية عميقة جدا، الآية في منتهى العمق، يعني من أول آدم وهو للعالمين النذير. شفت بقى؟ حتى الملائكة، حتى للملائكة كان نذيرا، لأن ربنا قال إيه، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم يعني من الملائكة، لأن في بعض الطوائف عبدت الملائكة، بعض الناس عبدوا الملائكة، وربنا أنذرهم على لسان نبينا في قوله ومن يقل منهم إني إله من دون الله من دونه فذلك نجزيه جهنم. يبقى أنذر الملائكة، يبقى الملائكة دخلت في العالمين. شفت بقى ازاي؟ فأنذر الكل، وهو بشير، بشر ايضا الملائكة، فهو نذير وبشير. قال على سيدنا جبريل ايه، مطاع ثم امين، فقال جبريل والله ما امنت مكر الله وما ضمنت ان الله لا يمكر بي الا ببشارة النبي حيث قال مطاع ثم امين. يبقى بشره، يبقى تحققت النذارة والبشارة للملائكة بلسان هذا النبي، يبقى بشير ونذير للعالمين. فهمت بقى؟ للعالمين قبل ظهور بشريته بروحانيته من خلال ألسنة أنبياء السابقين كلهم، وبعد ظهور بشريته بقرآنه الذي نزل منجما قرآنا عربيا مبين نزل على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدن. فتمت له النذارة والبشارة للعالمين قبل ولادته في حال روحانيته، واستمرت بعد ولادته وبعد وفاته، لأن الوفاة لا تطرأ إلا على الأجساد والروحانية مستمرة كما هي. هذا أمر واضح، فالآية عميقة وليست كما يتصورها من يتصور أنها خاصة بمحمد بس الذي ولد في مكة ثم مات ودفن بالمدينة. لا، هذا جسده اللي أنت بتتكلم عليه، ده جسده مش روحه، جسده اللي ولد في مكة وجسده الذي وراه التراب في المدينة، أما روحانيته فكانت قبل ظهور جسده ومستمرة بعد مواراة جسده. فهمت بقى المسألة؟ هذا هو رسولنا الذي نؤمن به، اما رسول الوهابيه ما يعرفوش الحكايه دي، رسولهم مات وانتهى، وما كانش معروف في العوالم الا بعد ما الا لما اتولد في مكه بس، ليس له اثر في الاكوان قبل ذلك، فما يعرفوش من النبي الا كما يعرف الكفار عن النبي. فهمت ازاي؟ حصروا النبي في البشريه فقط، وهي مرحله ضئيله جدا من ايه؟ من عمر هذا النبي المكرم. فلازم ناخد بالنا منها ونحذر هؤلاء الوهابيه والسلفيه وغيرهم الذين لم يعرفوا نبيهم فانكروا كثير من فضائله وفواضله، ولذا لم يطرأ الالحاد في هذا الزمان الا في من تدين بالمذهب الوهابي، لانهم لم يعرفوا النبي فانكروه في الاخر. هات لي واحد كده ألحد في الفترة الأخيرة دي، في السنة اللي فاتت دي كلها، ولم يكن وهابيا، تجدهم كلهم وهابيا وألحدوا. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا النبي، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمعرفة النبي ضمان لعدم إنكار نبوته، والجهل به قد يؤدي غالبا إلى إنكار نبوته والموت على غير ملة الإسلام والمسلمين. يلا يا شيخ. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خطبة الجمعة اللي فاتت أنا قلت فيها هذا المعنى الكلام أمام الناس الملأ بوضوح. خطبة الجمعة اللي فاتت نزلها واكتب عليها الأمانة نمرة 2، الخطبة اللي قبل كده الأمانة 1 ودي الأمانة 2، وتكتب جنب الأمانة 2 وحقائق حول روحانية النبي. واخد بالك؟ اتكلمنا فيها نفس هذا المعنى محوره، قلنا على الملأ امام الناس لو فهموه لا يعترض عليهم معترض، لانه كله بالقران والسنه، كله دليلنا بالقران والسنه، ما بنالفش كعلم الدين، ده العلم موجود وكان من وضوح العلماء السابقين يتكلمون فيه من شده وضوحه، ولكن لما ظهر المذهب الوهابي المشؤوم الذي ينكر فضائل هذا النبي اضطررنا ان نتكلم على الواضح فنزيله وضوحا. فهمت ازاي؟ مش بنجيب علم جديد، ده العلم ده كان في نفوس الصحابه تعلمه والكل يعرفه، ومن شده وضوحه لم يتكلموا عليه بهذا الوضوح. لكن لما نشا هذه الطائفه التي تنكر فضائل هذا النبي ولا تؤمن الا ببشريته دون روحانيته التي كانت سابقه لبشريته والمستمره بعد طروء الوفاه على جسده، اضطررنا ان نتكلم على الواضح ونوضح الواضح. فهمت؟ فلا بد انك انت تعرف ان فتن زمانك كيف ترد على فتن زمانك التي تعلقت في عقول المسلمين الذين حفظوا القران ولم يعرفوا النبي، فلم يكن لهم عصمه من الكفر بل كفروا مع حفظهم للقران. تصور بقى لانهم لم يعرفوا هذا النبي. يلا يا سيدي. وقال الذين كفروا ان هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. جاءوا ظلما، هات واو كده يعني أشبع الضمة واو. جاءوا ظلما وزورا تاني. فقد جاءوا ظلما وزورا. نعم فتح الله عليك. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. نعم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أيوة سيدي. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا ملك فيكون معه نذيرا. غباوة، لأن لو أنزل معه ملك ما هو أنزل معه ملك جبريل، لكن هم شايفين ما شافوهوش، يبقى ده تمحك. طب ما هو فعلا أنزل معه ملك اللي هو سيدنا جبريل، لكن هو لما ينزل الملك أنت هتشوفه؟ ما أنت مش هتشوف الملك، يبقى ده تحصيل حاصل. أنت بتقول كده تعجيز، أنت عايز تكفر. فهمت بقى إزاي؟ هو عايز ينزل الملك ويشوفه. طب ما انت مش هتعرف تشوف الملك، انت الان مش ما بتشوفش الملائكه، معترف ان في ملائكه وما بتشوفهمش، انت الان معترف. طب لو انزل معه ملك هتشوفه؟ ما انت مش هتشوفه برضه. يبقى ليه بتطلب شيء انت تعجز عن رؤيته؟ يبقى بتتمحك تريد الكفر بقى. فهمت ازاي؟ وان كان كل ما اقترحوه كان واقع لكن لم يدركوه. انزل معه ملك. فهمت ازاي؟ فعلا انزل معه جبريل، مش كده برضه؟ يبقى كل اللي اقترحوه كان النبي يعيشه ولكن هم لا يرون الملائكه. يوم ترون الملائكه، يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين. لان لو وراك الملائكه يبقى طلعت روحك، ولو طلعت روحك يبقى سال التكليف وبقي ايه؟ بقي الحساب، والحساب عسير. فهمت بقى؟ يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. خلاص دخلت النار، انت عايز تشوف الملائكه؟ يوم ما هتشوف الملائكه هتدخل النار، الحق اؤمن بالغيب. فهمت بقى ازاي؟ ادي الحكايه. يلا ايه؟ شوف، او يلقى اليه كنز عرضت عليه جبال مكه، يبقى في ايده الذهب وفي يده غير التراب ابا. وظل النبي طول عمره هي يده العليا التي يعطي الناس ولم ياخذ من احد. يبقى معاه كنوز اهو. قال انما انا قاسم والله يعطي. قال اوتيت مفاتيح خزائن الارض. يبقى كل اللي اقترحوه كان النبي عايشه لكن هم مش شايفينه لان لم يروا الا البشريه. فهمت بقى ازاي؟ مش قال بين انا نائم اذ اوتيت مفاتح خزائن الارض؟ مش قايل كده صلى الله عليه وسلم؟ مش كنز واحد ده كل كنوز الارض مفاتيحها في ايده، مش كنز واحد. فهمت بقى ازاي؟ او تكون له جنه ياكل منها. جنه واحده ده له جنات، ده دخل الجنه في الدنيا قبل الاخره وشاف الصحابه اللي دخلوا الجنه وتجول فيها ونظر الى ثمارها، الا انه لم يقبل ان ياكل منها حتى تاكل امته معه لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان تناول اقطاف منها لاكل. لكن هو النبي من نفسه عامل زي الاب الرحيم، ما يرضاش ياكل اكله الا لما اولاده ياكلوه معاه صلى الله عليه وسلم. قال انا منكم بمنزله الوالد من ولدي. يبقى كل اللي اقترحوه النبي كان عايشه بس غباوه منهم. فهمت بقى؟ اتفضل يا سيدي. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نعم. ضربوا لك الامثال يعني جعلوا لك مثل، لان النبي لا مثل له. جعلوا البشر كسائر البشر والنبي لا مثل له لانه رسول من لا مثل له سبحانه وتعالى. فالنبي لا مثل له، ان ضربت له المثل وقلت بشر كسائر البشر ادى ذلك الى الكفر به، فانه لا مثل له. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا. يقول لك بشر كسائر البشر. كلام الوهابيه، شوف كلام الوهابيه يشبه كلام الكفار. لك بشر كسائر البشر، فضربوا له الامثال، انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا. شفت بقى؟ يبقى مين اللي ضل؟ انا اللي قلت عليهم ضلوا، هو ربنا اللي بيقول عليهم ضلوا. فمن اعتبر ان النبي بشر كسائر البشر ونبي كسائر الانبياء ضربوا له الامثال، ومن ضرب له الامثال ضل لانه لا مثل له. فهو نبي الانبياء، هذا في مقام النبوه، وهو في مقام الارواح فهو روح الارواح صلى الله عليه وسلم، وفي مقام البشريه فهو حبيب الله الذي لا يأتي خير للبشرية في الدنيا والأخرى والبرازخ إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. يبقى هو مخصوص من جميع الجهات. يروحوا لآدم يقول لست لها، ده مش أنا، أنا ليا مثل. كما تروحوا لنوح، نوح يقول لهم أنا مش أنا، أنا ليا مثل. روحوا لإبراهيم، لحد ما يروحوا لسيدنا عيسى يقول لهم لا مثل له. روحوا لمحمد هو لا البشر، يبقى لا مثل له. انظر كيف ضربوا له الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي سبيلا أي طريقا للهداية. إذا جعل النبي للنبي مثل أغلقت عليه كل طرق الهداية. فهمت بقى إزاي؟ يلا يا سيدي. تبارك الذي إن شاء شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يعني هم اقترحوا ان يبقى ليك جنة واحدة في الأرض بستان تبارك اللي جعل لك جنات في الآخرة بقى لا تزول ولا تبقى. فهمت ازاي؟ ومش كده وبس، وجاعل لك في الجنات دي كمان قصور. ده ما جاش في بالهم ان يبقى ليك قصور او قصر واحد، ده انا بدي لك قصور. يعني اني اعطيك فوق ما تمنى المعاجزين. فهمت ازاي؟ يلا يا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. نعم. وإذا إذا رأتهم لسه خلي السعير لسه عايزة تشوفهم الأول عشان تعاين البضاعة اللي هتدخل فيه. مش لازم نشوف، مش لازم تعاين البضاعة. يلا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ما احنا مش متصلح، خلنا الداخلي والخارجي مصدر روح. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا دوام الحال من المحال. يلا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. مكانا ضيقا، إنما المكي يقول مكانا ضيقا. مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. أيوه. لا تدعوا اليوم والثبور هو الهلاك. دعوا هنالك ثبورا يعني ايه؟ هلاك. تبارا والتبار والثبور والهلاك بمعنى واحد. يقول ولا تزل الظالمين الا ايه؟ تبارا. هناك في سوره نوح تبارا ثبورا من نفس المعنى. فهمت بقى ازاي؟ يلا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. نعم، هو هلاك واحد بس في جهنم؟ لا، ده هلاك كتير، بضاعة جامدة لا تنتهي. فهمت ازاي؟ في جهنم يخلص من هلاك، يلاقي هلاك لكن لا يجد موت، هلاك بلا موت. نسأل الله السلامة. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. أيوة، اللهم اجعلنا منهم. كانت لهم جزاء ومصيرا. نعم. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. نعم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ويوم يحشرهم بالياء هكذا بقراءة ابن كثير وحفص وأبو جعفر ويعقوب، باقي القراء ويوم نحشرهم بالنون. ويوم نحشرهم فيقول أأنتم، فيقول ابن عامر اقراها بالنون، فنقول أأنتم. ابن عامر الشامي يقول فنقول أأنتم أضللتم. يلا. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ما كان ينبغي أن نتخذ من دونك من أولياء. قالوا سبحانك ما كان ينبغي أن ما كان ينبغي لنا. ادهوله يمسكه في ايده كده ويقعد يستريح. ايوه، اقعد كده اقرا. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فتح الله عليه. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، مش كده برضو؟ أن نتخذ ذكريات أبو جعفر، ذكريات أبو جعفر المدني. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وباقي القراء أن نتخذ. اتفضل. فقد كذبوا لبعض. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فما تستطيعون بالتاء هكذا لقراءة حفص بس، باقي القراء بالياء. فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. يلا يا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أرضى على صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. وقال عن ذكر الغافلون.